الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هاتان الآيتان 24 و25 من سورة يونس ذكرت أكثر من مرة أنهما يقربان الصورة أمام عين المسلم وقلبه للحياة الدنيا وللحياة الآخرة، وأشرت أكثر من مرة إلى أن الله ضرب المثل هذا في قوله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ليعلم العاقل وينبه الغافل أنه وإن كان لا غنى له في حياته الدنيا عن طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ومركبه، وأنه كلما ساق الله للعبد هذه الأمور التي تجعله ناعما غنيا في الحياة الدنيا ينبغي له ألا يتعلق قلبه بها تعلق الأبدي، وإنما يكون الصلة بها صلة المحتاج إلى حاجته، إذا انقضت حاجته زال همه وزال اشتغاله على قدر الحاجة. صورها بعض العلماء بأنه ينبغي أن يجعل الإنسان الحياة مثل الحمام. يقول ليش؟ قال: الحمام أنت ما تحتاجه إلا عند الضرورة، وإذا احتاجه ما لا غنى لك عنه، فأنت تفرح إذا تيسر لك، ولكن لا تفرح بأن يعني موقن أنت بأنه لا نوم لك فيه ولا راحة لك فيه، وإنما تقضي حاجتك ليذهب الله عنك الأذى فيه ثم تخرج منه ولا قلبك غير معلق به. بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وصف الحياة الدنيا بهذا الوصف. وبعض الناس يحسب أن الدنيا إذا سيقت لأحد دليل على أن الله راضي عنه، وبعض الناس يحسب أن الدنيا إذا حرم منها أحد أن الله ساخط عليه، وكل هذه أفهام خاطئة، ولا ينبغي للعبد أن يصور الحياة الدنيا كذلك، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والتقى والدين وراحة القلب واطمئنان ورضاه بربه وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا لمن يحب الله عز وجل ويرضى عنه. يعني إذا رأيت العبد محافظا على دين الله مستقيما على شريعة الله ابشره بالخير وتوسم فيه الخير، وينبغي لك أن تصادقه إذا استطعت إلى ذلك السبيل. إذا رأيت إذا سمع المؤذن لا يشتغل بغير الصلاة، إذا يعني ما يجي يقول قبل العصر بخمس دقائق واربع دقائق أنا فاتنا الظهر اليوم أنا كنت مشغول وعنده ضيوف وعندي كذا، ما ينبغي لك أن تقدم كائنا من كان على الصلاة إذا حضرت. كما قلت لك البارحة تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يحدثنا ونحدثه، يحدثنا ونحن في كل شؤون الحياة الدنيا، ضحكين يلاعبين يمازحين تكلم عليهم يدور عليهم بعد الصلاة، بعد العشاء كل ليلة يدور على التسع نسوان، يقعد عند هذه شوية ويسلم عليها وعند هذه شوية يسلم عليها وعند شوية يسلم عليها ويمازحها شوية، ثم يروح للعندها الليلة يجعلها آخر واحدة ليبينا من عندها الليلة. عليه السلام، وإذا اجتمعنا يمازحون صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر كأنه لم يعرف واحدة من نسائه. يعني لا تحاول واحدة بعد ما تسمع الأذان أن تشغله بأمر من أمور الحياة الدنيا أو من غيرها، ولا تسأله سؤال، لأنها تعرف أنه اشتغل بكليته عنها ووجه سمعه وبصره وقلبه إلى ما طلب منه في قول المؤذن حي على الصلاة، يعني هلم إلى الصلاة، حي على يعني أقبل إلى ما فيه فلاحك ونجاحك وفوزك وسعادتك والدنيا والآخرة، وأنت يا أيها السامع تقول لا حول ولا قوة إلا أعني يا رب، فلا تعتمد على قوتك وعلى صحتك، لأنك يمكن عند أول الأذان تكون صحيح معافى، وعندما يتأذن تكون موت، ويمكن تكون في أول الأذان صحيح معافى، وعندما يبدو من تأذن تكون ما تستطيع الوصول إليه، يجيك شيء في ركبتك، يجيك في قلبك، يجيك في شيء في عينك، يجيك في شيء يشغلك، فأنت تقول لا حول ولا قوة، علمنا رسول أنه سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا يعني ما لنا حول ولا طول ولا جود ولا قوة ولا عزم إلا من فضلك وإحسانك وجودك أنت، إن قويتنا قوينا، وإن مددت لنا مددنا، وإن أعنتنا أعنا، وإن خذلتنا وإن روح ما لنا أي معين في الحياة الدنيا، اللي يخذله الله لا ينتصر أبدا. فالمثال في قوله كما نزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أنت لو قلت تفكر في كيفية اختلاط الماء بنبات الأرض، وضربت لك عدة أمثلة في الجبال اليابسة والأشجار المنهصرة والعيدان المتكسرة والحبوب اليابسة، ولا ما هي بحال هذه مهيل، لكن ينزل عليها مطر من السماء، وقد يصل المطر إلى أعلى قمم الجبال، ويمشي بين السماء والأرض ملايين الأطنان، ملايين تصير السحابة الواحدة تحمل ملايين الأطنان من الماء، ويوزعها بقدر وتحديد كم قطرة للمكان هذا وكم قطرة للمكان هذا، وش يبي يشرب هذا من هذا، وش يبي يأخذ هذا من هذا، وش يبي ينبت، ولا تحسب أن العملية سهلة، لأن ضربنا مثل رب رسول من ذلك مثلا في أن واحد يمشي فسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، ما اللي نازل من السماء، سمع صوت في السحابة، صوت في السحابة بصوت مرتفع يقول، والرجل يمشي على الأرض ما له دخل، ما هو من الصالحين الرجل اللي ماشي ذا، يعني ما هو لازم يكون من الصالحين، قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، لكن سمع صوته بسحب يقول اسك حديقة فلان، فتوجهت السحابة إلى شرج من شراج الحرة، حرة اللي هي الفضوات اللي ما فيها الحجارة السود اللي بين الحجارة سمع شراج الحرة، فإذا شاف شراج الحرة فيه رجل عامل يشتغل ومعه المسحاة وقعد ينزل، فلما جاءت حولت وصبت ماءها في هذه الأرض، في هذه المزرعة صبت على كتر المزرعة وروت، مرات كثيرة نطلع من باب هذا المسجد يوم هو عند الباب المجيد قبل التوسعة هذه، وتجي السحابة وتضرب المسجد تقول خط بمرسام لمهندس بارع، ما تجد قطرة من الماء متقدمة على قطرة خط من أول المسجد النبوي إلى آخره، لكنها تمشي بميل المطر نزل بميل، هذا أبيض اللي وراها ما جاله ولا قطرة وهذا فيه الماء، مرات كثير بعينينا نشوفها في هنا حولنا في المسجد عند المسجد النبوي، فهذه تزغي، فلما توجهت السحابة إلى أرضه وسقتها جاءه قال ما اسمك يا رجل، قال اسم فلان، الاسم اللي سمعه في السحابة، اسم الرجل اسك حديقة فلان، قال ليش تسألني عن اسمي، قد سمعت صوتا في هذه السحابة يقول اسك حديقة فلان لاسمك، فماذا تعمل فيها أنت، قال أنا أعمل فيها إلا الله سبحانه يخرج منها، أقسمه ثلاثة أقسام، قسم للعيال، وقسم نعيده فيها، وقسم أتصدق فيها على الفقراء والمساكين، قال هذا اللي خلقتني اللي خلق تنجح وخلى الماء يتحول ما يجي إلا لمزرعتك ويزيع، لأن طبعا فيه شك إن العمل الصالح يستجر به العبد أمورا كثيرة من الخير والبركة. إذا الإنسان استقام على طاعة الله يستدر، لأن رضا الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. وكلما التزمت بطاعة الله واستقمت على أبشر بالخير، حتى لو فاتك بعض حياة الدنيا يكون قدامك العز الكامل والسعد الشامل الذي لا يفي لا يبيد ولا يفنى، اللي سماه الرب في الآية الثانية دار السلام. إن فاتك شيء من دار الفناء يجي مستقبلك دار السلام اللي قال الرب فيها في الآية التالية، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط صراط السعداء صراط المستقيم. فيضرب المثل لهذا حتى لا يغتر الإنسان بالحياة ولا يفرح بها. ما هو أقول ما يفرح يمسغي، يشكر ربه إذا جاءه ما يسر، يشكر ربه إن أصابته سراء يفرح بها شكرا لله وثناء على الله وخوفا من الله أن يزيلها ويدعو الله عز وجل أن يمتعه بها، ويقول يا الله متعني بسامعي وبصري وقوايا وفضلتني فضل ما أحييتني واجعله الوارث مني، واجعل ساري على من ظلمني وانصرني على من عاداني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصير. لأن هذه البلوى، هذه البلوى أن يتنعم في الحياة الدنيا ثم يكسر مصيره إلى النار. البلوى أن الإنسان يتلذذ في الحياة الدنيا، بعض الناس يكون ما يضحك، يقول لك ما تضحك، قال إذا نجت من الصراط هناك أحتاج للضحك، أفرح إذا نجحت وتخطيت الصراط إلى الجنة. يقول تقول الشاعر من شعراء عصرنا نعرفه، يقول تقول ما لك لم تضحك، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك منظر سكر، وقد نظرت، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك، فقلت أضحك، يعني قلت يمنعني، يمنع ضحكي جهل عاقبتي، يمنع ضحكي جهل عاقبتي، وإنما يضحك الناجي من النار. اللي ينجى من النار هو الله اللي عنده الفرح. ولك بعض الناس يقول لعياله لما قعدوا جات سكرات الموت قعدوا حول عياله ويبكون، قال له لا تبكوا، انظروا إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله فوزعوا الحلوى وافرحوا لأننا نصير سعيد، وإن كان غير ذلك ابكوا ولا سووا اللي سووا. وقلت لك إني لما قلت الحارثة يوم بدر أصابه، ما كان رايح قاتل، أصابه سهم غرب، يعني جاء طايش، سهم طايش من الأعداء فأصابه فقتله. فجاءت أم حارثة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ولدي حارثة، تعلم منزلته في قلبي، ولدي حارثة تعلم إنه قتل معه، قل لي علمني، إن كان في الجنة، إن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت وخلت اللي حولي كلهم يبكوا من شدة البكاء. وطبعا طبيعة النفس، إذا بعض الناس يكون قلبه قاسي لكن شفنا يكون بكى، إذا شاف الناس يكون بكى، وتقول لحال الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكن لما بصروا يكون صار تسلى ولا تسلى بالبكاء. فتقول يا رسول الله إن كان حارثة في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت، صبرت على موت خلاص ما أنشغل. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى لأنه شهد ما قتل في بدر ولا ذهب للقتال في بدر، وإنها ذهب مع النظارة ليتفرجون على المعركة، وصار في طرف المعركة فجاءه سهم غرب فقتله وصار من شهداء بدر، ودون البلوغ صار من شهداء بدر دون البلوغ. فالحياة الحقيقية هي في الجنة، ولكن كون الإنسان يتمتع، أنا قلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا متاع. بس المسلم كل حركة إن جاء يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن خلص الأكل قال الحمد لله رب العالمين، إن جاء يشرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاء ينتهى من شرب الحمد لله رب العالمين، إذا أكل قال اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم نعوذ بك. اللهم وإذا أكل شربنا باللبن ولا جزو اللهم زدنا من نعم وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا وزدنا من وزدنا من. لأنه يعلم علم اليقين أن ما يناله ويصيب إنما هو من فضل الله وإحسانه وجوده. لكون يتعلق بها ويستمد فيها ما يحصل شيء. يصير كالعطشان اللي مملوء ظمأ ولكن ما عنده إلا البحر المالح وكلما ازداد منه شربا ازداد ظمأا. يعني اللي يتعلق ويجعل همه أكبر همه الحياة الدنيا ما يمكن يشبع من الحياة الدنيا ولا يحصل باللذة الحقيقية في الحياة الدنيا. لأنه إذا صار بهذه المثابة قلت لك كالذي يشرب ولا يروى ويأكل ولا يشبع وكل اللي يشرب من الماء المالح ماء البحر المالح كلما ازداد شربا ازداد ظمأا. هذا اللي يتعلق يعني تعلق كامل بحياة الدنيا. ولكن نحن دائما نظر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. والدنيا لها عجيبة هي ما في أعجب من أمورها. إذا طلبتها هربت منك وإذا هربت منها جاءتك تركض. هذه طبيعة الحياة الدنيا. قال لي واحد مرة عين ملازم وحسب إن أنا اللي أشرت التعيين ملازم حوالي 40 سنة الآن. وبعدين جالي سنة في عند محمد إبراهيم اللي كان المصطفى الله يغفر له فدخل وقال الجنب وسلم وقال ورطني وفي المرتبة الخامسة. كان يعاني القاضي في المرتبة الخامسة والملازم الخامسة يعني أقل من 1000 ريال أو 1000 ريال. قلت له لا إن كان هذا الأمر ترى سهل تبي تركض وراك الدنيا حتى تملي منها وتهرب وهي تلحق. تبي تهرب أنت من الحياة الدنيا وهي تركض وراك. هذه طبيعة يعني مثل ما يقول ضرب المثل إن تصورت الحياة الدنيا لرجل فبدأ يتغزل فيها تصورت له كأنها أنثى فبدأ يتغزل فيها ويثني عليها. وبعدين قال أنت ما شفت شاي لو شفت أختي كنت تعرف تغزل الغزل الصحيح يعني ضرة الآخرة. قال وين أختي؟ قال هي التفت وإذا بها راحت منه راحت منه كان واقف ينظر لها يتغزل فيها. هذه الحياة تبني البيت ولا تسكنه. وينبغي لك عندما تبني البيت لا تطمئن إنك تبي تسكنه. زي ما قلت لك تغرس النخل وانت وادي كنت تموت قبل ما تخلص. ويقول واحد من الصحابة الفضلاء اللي أول من مات في المدينة المنورة من الأنصار قيس بن أبي صرمة رضي الله عنه وكان صاحب القصيدة الطويلة سوى في قريش على النبي محمد 12 حجة ينادي ويلقى من الناس داعيا أو كذا قصيدة مشهورة يقول فيها في آخرها وما تنفع النخل العميمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ساويا. النخلة الطويلة اللي حملة لها 15 سباطة من الحمل أو 20 يعني أكثر ما تحمل النخلة وزينة ما في مثلها في الزينة ما في في الزينة إذا أصبحت ريا مرونقة وحملها الأزهار وهو ميت ومدفون عندها قريب منه مش تنفع. ما تنفع النخلة في شيء. تنفع النخل العميمة ربها يعني الطويلة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ساوي. إنما عليك تعمل تغرس وتزرع ما هو لازم تأكل أنت يأكل عيالك. وإن ما كان لك عيال يأكل اليتامى والمساكين. إن ما كان لك مساكين لو مر اضطر عليها وأكل من لك أجر وصدقة. فما من مسلم يغري غرسا أو يزرع زرعا فيأكلهم إنسان أو حيوان أو إلا كان له به أجر وصدقة. يعني أنت ما أنت بضايع وبعدين غرس النخل والأشجار من الأمور العظام الذي إما إذا مات الإنسان إذا كان قصد وجه الله بغرسها إذا مات الإنسان تدر عليه في قبره. ما دامت النخلة حية مثل ما تبني مسجد أو تحفر نهر للمسلمين يجري الماء لهم، أو تعبد الطريق في جبل، أو تعبد في أرض صعبة تسهل طريق للمسلمين، أو تلاقي طريق مشوك تعمل تجيب عامل ولا أنت تزيل الشوك من الطريق، هذا ما ينتهي، ما ينتهي أجره. إذا مات ابن آدم، هو النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا، هذا الحديث صحيح من أصح الأخبار، إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له. وبعض العلماء لقى أحاديث أخرى بس ما بتبلغ في الصحابي، يقول إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه بعد غير عشر: علوم بسها، ودعاء نجل، وغرس الناخل، والصدقات تجري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم. فخذها من أحاديث بحصري. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من قصال عن غير عشر: علوم بسها، ودعاء نجل، وغرس الناخل، وصدقات تجري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وإلى آخر الشعر ذا اللي يعدد فيه ما ينفع الإنسان بعد موته من الصدقات الجارية التي لا تنتهي. انظر ربي يصف هذه الحياة في زخرفتها وزينتها: كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذه آيات يعرفها اللي يفكرون، فاختلط به نبات الأرض. أنت لا تستطيع تجيب منظار مكبر أو مجهر وتحطه وتسلطه على الأرض عند منزل أهل المطر، عارف ما بيشوف شيء. إذا كانت الأرض ميتين جبال وجنسها وجبال وجنسها وبينزل على أنت ما بيشوف شيء، لكن شو بعد كم يوم؟ اليوم الشيء تبدأ تنتفخ وتربو، ثم بعد كم يوم تبدأ تطلع لك البراعين صفرة وخضرة وحمرة وبيضة وأشياء تثلج الصدر وتشرح القلب بمنظرها الحسن، بمنظرها الحسن في بهائها وجمالها. وبعدين وهذا مثل الإنسان، يعني تكوين الإنسان هو من قبل تكوين الشجرة، تكون بينزل الماء على على على الحبة اليابسة الجامدة اللي ما تقدر أبدا بحال إنك تفعصها بيدك وتخليها يعني تهريها بيدك، ما تستطيع يعني تكسرها بيدك وتنعمها بيدك وتدقها بيدك، ما تستطيع بأصابعك يابس جامد عقل الشجر أو غيرها من الميت. وبعد مدة تبدأ ويطلع منها البراعي وهزينة وزوج الأرض. الولاية الرجل يأتي زوجته وتنزل قطرة الماء النطفة، وبعدين هي بيضة عند كل الحيوانات والآدميين، النطفة ما تجي سودة ولا تجي زرقة، عند الأبيض سواب، عند الأبيض بيضة، وعند الأسود بيضة، وعند الأحمر بيضة، وعند الأزرق بيضة، وعلى بيضة على شكل واحد. وقطرك ما تجي قطر الأنملة أقل من الأنملة. وبعدين يبدأ يربى فيها، ينمو فيها إلا الله كتبه، إن كان كتب فيها خلق يبدأ ينمو. لا عين ولا إصبع ولا يد ولا رجل ولا ولا ولا قدر ولا صدر ولا رقبة. ولو قلت لك أكثر مرة اليوم بعد خمسة أيام لو كان عندك مجهر أو آلة كاشفة أو آلة كاشفة تلاقي ثلاث نقط فيه وسط القطرة هذه، ثلاث نقط بعد خمسة أيام من من من نزولها، ثلاث نقط سود، ثلاث نقط سود، واحدة محل المخ، واحدة محل القلب، واحدة محل الكبد. ثم تبدأ تأخذ 40 يوم وبعدين 40 يوم وبعدين 40 يوم، ثم يبدأ خطوط تخطط فيها، يبان فيها قص الوجه، عيون، أشياء بس إيش قدر إيش قدر حب قدر حبة الذرة وحبة الشعير ولا أصغر ولا أصغر. وبعدين ينميها ومن يرويها ومن يربيها ومن يرفعها هذا ومن يخليها تكبر وتنمو حتى تكون بشرا سويا، ويقعد في بطن أمه بقية 9 أشهر لا حطت له سادة ولا رتبت له رضاعة ولا رتبت له أكل ولا رتبت له اللي يغسل الشيء اللي يطلع من منه اللي يطلع منه العادم اللي يطلع منه، ما رتبت له شيء، وكله يترتب ويقعد هالمدة الطويلة العريضة تتقل وتنام وهو ما فرشت له ولا عدلته، ويعدل ويقعد المدة كلها راسه على وادي وشكله، وعند ما يجيه الوقت ينقلب عشان يطلع، لأنه لو نزل على الوضع اللي كان عليه الأول مستحيل يخرج إلا بعملية. وقلت لك الفرخ اللي في داخل البيضة وهي البيضة مثل القلعة الملساء. القلعة الملساء يقعد فيها الفرخ الضعيف الضعيف الضعيف الضعيف هذا، وبعدين إذا جاء وقت الفخ يشوف الطاقة الصغيرة اللي انت تشوف البيضة إذا طبخت إذا طبقتها لقيت فيها قطعة دخلة شوية دخلة شوية صغيرة، يعني ما هي على مستوى البيضة، هذا مقابل الله جعله كأنه شباك أو طاقة صغيرة يشوف منها الفرخ البيض هذا منقار الضعيف ينقره فتنفقش البيضة كأنه جاب من شر نشرها وفتح القلعة وطلع. من اللي يعملها؟ فاطر السماوات والأرض. ما يأتي سبهللان، ما يأتي من غير صانع من غير عام من غير فاعل أبدا، ما هو فاعل، فاعل قوي قدير لا يعجزه شيء، ويعطي لكل ذي قدر قدرة، وضعيف الكبد يعطيها لها، وضعيف الرئة يعطيها لها، وضعيف القلب يعطيها لها، العين يعطيها لها، الأنف يعطيها لها، الأسنان يعطي كل شيء، يخرج خلقا يقول خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإلى اليوم طبعا ما فكرون يعملوا إنسان، ويقولوا أبي إنسان الإنسان الآلي اللي تعطيه إشارة بالكهرباء يتحرك يروح يجيب، ويمكن تعطي لك إشارة يقوم يمشي على كفر وذاك ويروح الكتاب اللي انت تبيه ويمد يده الاصطناعية اللي تعطيك، وين ده؟ هذا كم يكلف ده وكم ينفع؟ وإذا انقطع الكهرب من يخليه يروح ويقوم؟ إذا قطع الكهرب عليه في دابير البيت من يبي يقومه ومن يوديه ويجيب؟ لكن هذاك خالق السماوات يقول لنا مثل الحياة إنما، وقلت لك إنما ليست للحصر لأنها أحد الأمثلة، فالحصر فيها إضافي وليس حقيقي، إن مثل الحياة الدنيا ولا، ودائما اللغة العربية لا تجعل إنما من أدواتها الحصر، إنما من أدواتها الحصر إلا إذا كان السياق أيدها، إن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل، وشوف كلمة مما يأكل الناس والأنعام، فكر في الطبيعة اللي تغذي الحيوان والطبيعة اللي تغذي الإنسان، والأحماض والسكريات والأملاح والحديد والفوسفور والفوسفات، كل الأشياء هذه اللي يعطيها الله يعطيها للجسم غير البوها اللي يخليه بهالشكل ذا، لا يشتبه معه أحد 100% من خلق الله من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. فجميع البشر تختلف بصمات وجوههم، وجميع البشر تختلف بصمات أصابع أطراف أناملهم وأصابعهم، هالخطوط القليلة اللي فيه سنتيمتر في سنتيمتر الميدي سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد تختلف هذه التخطيطات في جميع أنت يا أبي ابن آدم أنت لحالك ما في واحد من أناملك يشبه في تخطيط الأنم للثاني اللي في لا الخنصر يساوي البنصر ولا البنصر يساوي، كل واحد له طبيعته. وقلت لك إن بعض النصوص في بعض البلاد المتخصصين في السرقة إذا جنوا يسرقون أو يرتكبون جريمة يحرقون أطراف أصابعهم عشان يموت الخطوط دي، فإذا جم البصمة عشان يخدم بصمته عشان امساكه كافروهم ومؤمنوهم يفعلون ذلك، حتى الشيوعين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين يعترفون بالبصمة على انها اداة اثبات اكثر من التوقيع ومن الخط. الخطب قد يزور والتوقيع قد يزور لكن البصمة ما تزور، واذا حرقها كام يوم وهي نبتة مرة جديدة فعلا. انبتر ويقول في القرآن الكريم لا أخيب بيوم القيامة ولا أخيب نفسي دوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة يعني بعد ما يتفرق في الأرض؟ بلى، نحن قادرين على أن نسوي بنانا نعيد تخطيط أبهام أصابعك كما يقول بعض المفسرين كما كانت أول مرة، نعيد ما يختلف علينا تخطيط الأصابع. فإذا قال اختلط به نبات ما يقول الناس والأنعام، والأنعام نعمة، والأنعام نعمة، ومأكلتها نعمة، ومأكلات الإنسان نعمة، فأنت عايش في نعماء لا حد لها ولا حصر. فاختلط به نبات ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. المؤمن وش يعمل إذا شاف الخير متكاثر حوله؟ سوى يخاف ويضرع إلى الله إني أتمم عليه النعمة، ويضرع إلى الله إني ما يحرمه من فضله، ويضرع إلى الله ألا يجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولكن اللي في قلبه اللي ما عنده إيمان ولا خوف من يا خلاص يقول الدنيا أقبلت خلاص، ويبدأ الحسد القردة يحسدون ويقردون، يبدأ الحسد القردة يحسدون ويقردون على إيش؟ على أن جاته نعمة، جاته نعمة. يمكن تموت أنت قبل ما يأكل هو من النعم، يمكن اللي تحسده تموت أنت قبل ما يأكل من النعم، وطول استفدت شيء، استفدت عذاب الله وسخط الله، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذا حسدت واحد على نعمة ساقها الله لا أكلت ضيعت حسناتك وأشعلت فيها نارا أجن حسد. فالمؤمن يخاف إذا شاف النعمة جاي، يخاف أن يكون استدراج، يخاف أن يكون استدراج. اللهم نعوذ من زوال، أعوذ بك أن أخشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح على أمر الدنيا أن تضلني لا إله إلا يضرع إلى ليخاف. والنعمة تزيد على حد قوله وإلا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا أنكرتم عليه، لكن اللي يغتر بها ضرب له المثل. اللي ما يؤمن بالله ولا يتبع المرسلين ضرب له هذا المثل في هذا المقام وفي مقامات أخرى من كتاب الله، واضرب لهم يعني الكفار مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بها الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فيصير هو هشيم وزرعه هشيم، يروح هو وزرعه. وفي المقام هذا من حتى إذا أخذ زخرفها وزينت، يعني وتزينت، العرب يقولوا زين وتزين، وتزين مثل العروس، يعني ما يعتنى بها أكثر من ليلة عرس، يعني البنت ما يعتنى بثيابها وزركشتها وزخرفتها أكثر من ليلة العرس. وليلة العرس قد تجلب لها هم لا ينقطع، وقد تجلب لها فرحا لا ينقطع طول حياتها. يعني ليلة العرس إما يسعدها الله عز وجل في دنياها بزوج صالح يريح خاطرها ويحافظ على على على على كرامتها فتسعد به، وإلا تشكى، إلا تشكى به. فتقول وزينت فتزركشت، صرت إذا شفت مزرعتك وش بتسوي من البهجة والسرور. لكن لو أنك من الموت الحمد لله اللي تفضل علي من غير حول مني ولا قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة أنا والله ما أقدر أطلع ولا ورقة منها ولا زهرة منها ولا حبة من الحبات اللي تلي في وسط الزهر أو في صور عند الورق، ما أقدر أصنع شيء. هذا من فضلك يا فاضل السبو يا رحم الراحمين. فيقول حتى إذا أخذ زخرفها وزخرفها زينتها، الزخرف الزيني، الزخرف يطلق في القرآن على معنيين، على معنى الذهب وعلى معنى الزينة، الزينة التامة، على معنى الزينة يعني الزينة الوافرة اللي تشرح الساطر اللي بدك تسع ثلاثة نجيب من الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. فيقول حتى أخذ الزخرف في قوله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. كل خلي الكافر يسكن في بيوت من الفضة ما هي من الطين ولا من الخرسانة. ولولا يكون لجعلنا لمن يكفر لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يصعدون، يعني من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسور يعني من فضة، وزخرفا يعني وذهبا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا كل متاع زائل، زائل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف يدخل بينهم أو تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقول عز حتى إذا أخذ الزخرفة وزينت، أصلها تزينت، فقول في اللغة العربية تقلب التاء في مثلها زاي وتدغم الزاي في الزاي فيقال ويجلب لها همزة وصف فيقول وزينت. واللغة العربية تجعل الزينت وتزينت بمعنى واحد، وبعضهم يجعل أصل الزينت تزينت، إن الأصل تزينت، وزينت قلبي في الحرف فقلبت تاء زايا ثم أدغمت الزاي في الزاي ثم جلب لها همزة وصف فقل وزينت. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني خلاص متمكن أمكن من إن هذه الغلة صارت له، هي على شجرها، الثمر على الشجر، والزهر على الشجر، وفي النباتات على ما هي عليه، يحسب إنه خلاص ما عادت تروح منه، أنه يملكها ملكا تاما قويا، بمعنى أن ما يستطيع كائنا من كان في السماوات والأرض أن يحرمه منها. هذا معنى وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وقلت لك إن كلمة ظن إن أحد الخواطر اللي تخطر على القلب، فإن مرت مسرعة فهي وهم، وإن تلجلجت فهي شك، إن صارت ما تعرف لا تمل هنا مثل هذا الميزان اللي ما يثبت طالع نازل إزاي ما تثبت عليه، لكن إذا مال فيها ميل لناحية صار راجح ومرجوح، ويقال فيه ظن راجح ومرجوح، فإذا ثبتت تماما يقول فيه يقين وعلم، علم ويقين. بعض الكلمات تأتي بمعنى الظن بمعنى اليقين، واللي حددها السياق، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هو الظن ما يكفي، الظن ما يكفي في دخول الجنة، ولا يكفي في الإيمان باليوم الآخر، لابد من أن تتيقن كما تيقنك بعينيك في وجهك ويديك في جسمك وحركاتك وسكناتك أشد منها في الدار الآخرة. يعني تؤمن إيمانا لا شك ولا ريب، لا يزعزعه مزعزع ولا يقلقله مقلقل ولا يحركه محرك، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. توقني كان الظن ما يكفي، لكن لما يقول ألا يظن، يعني يقول دون ما عندهم وعي البتة، ما خطر على بالهم إن الله باعث الناس ومسائلهم عن أعمالهم ومجازيهم على الخير خيرا وعلى الشر شرا، على الشر شرا. فيقول هنا، يقول هنا وظن أهلها يعني مالكوها أنهم قادرون عليها، خلهم يحصل، نأمر عليها، إما نرسل جزء من الريح يدمرها تماما، أو الصاعقة تحرقها تماما، أو نقول لها يبس، أعرف بعض البلاد كانت هذه البلاد تصدر من قمحها وشعيرها وذراها وملابسها كل البلاد الحلوة والحلوة. جاء أحد الظالمين وتحكم فيها وقال خلاص إحنا شيوعيين أو اشتراكيين، صار الماء اللي يطلع من ذاك إما ينزل يغرق، إما إذا المطر غرق، وإذا زرعوا ويرووها من هذا الماء ينقلب كل السبر دود، يجيبوا الطيارات يرشون عشان يقتل الدود ما ينقتل، ويجيبوا الناس والفرق عشان يعدلوا ويزيدوا ويزيدوا، بسبب أنهم تدخلوا في أخص صفات الرب أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، أنا ما خلقتهم علشان يحتاجون لغير، أنا الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يعجزه شيء. وضرب ضرب مثل في قصة أهل البستان وشبيه بهذا، سنسمه على الخرطوم اللي مغتر بعياله وحلاله وماله، بس سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كل أهل بك كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها جدنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وانتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلم على حرد يعني على قوة وغدوا على حرد يعني اصماشوا إليها في غدوة أول النهار وهم متمكنون أمكن التمكين بأنهم لن يطعموا منها مسكينا فحرمهم الله منها كما حرم المساكين، حرمهم الله منها أصلا وفرعا كما لما حرم المساكين. وغدوا على حظ قادر، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هي أرضنا ولا طريقنا. ثم تفطن قال لا بل نحن محرومون. قال أوسطنا أنا أعجلهم، ومن فضل يجعل الله لنا أجعلنا أمة وسطا بين كل الأمم. لا تجد عند غيرنا ما أفاء الله به علينا من نعمة التشريع ونعمة النظام ونعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة هذا طبعا المفروض، هذا المفروض فينا، ونعمة الصدق ونعمة العفاف ونعمة الطهارة. يعني لو رحت لأي بلد من بلاد الدنيا لا ينبغي لك أنت غير لحظة، أنت مسلم، أنت عنوان، أنت عنوان. يعني كأن الناس ما بعض أصحاب العناد بيحطوا لوح وبعضهم يكتبوا على صدور العيال اللي يلعبون الكرة وغيرها، يكتب هذا هذا هذا فرع كذا وهذا كذا. هذا أنت مسلم، أنت أنت أنت عنوان للإسلام، فينبغي لك في بلدك في مكانك عند أهلك في سفرك في حلك في ترحالك في بلد الكفر في بلد الإيمان لا تتغير، لا في ثيابك ولا في نظامك ولا في صدقك ولا في طهارتك ولا في لقيتهم ناس دعارين زنا تقول أنا خلاص ما عليه ذاك الدين كله خربان خلينا نخرب معهم، وإذا لقيتهم يتعاملون بالسرقة والنهب والربا تقول نتعامل معهم نصير مثلهم، وإذا لقيتهم مثلا يأكل أموال بالباطل تأكل مثلهم. علمهم أنك تابع لأكرم رسول وأعظم نبي وأفضل شرع وأتم نظام لم تعرف الإنسانية مثله. طبعا ينبغي أن ندقق في هذا، أن بذت علينا حملة هالأيام حملة مسعورة من أعدائنا اللي قلوبهم طول الدهر ما هو شيء جديد، بس كانوا الأول يستحون ويطمعون، كانوا الأول يستحون ويطمعون، لكن الآن كشروا عن أنيابهم وقال الإسلام دين متخلف، دين متخلف دين متخلف، وهو فيها التشريعات وفيها الأنظمة وفيها كل أسباب سعادة الدنيا والآخرة موجودة فيه. كانوا أهل الجاهلية في جزيرة العرب يأكلون العلهيز القراد، يأكلون القراد، الواحد إذا لقى قرادة تمشي على بعيره أكلها، أكلها في الجاهلية قبل الإسلام، ويأكلون الشجر ويأكلون الشجر. حتى جاء عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة كل 24 ساعة يأكل المسلم تمرة واحدة، وشوف كيف أفاء الله على المسلمين وكيف فتح عليهم. وقلت لك إن هارون الرشيد لما شاف السحابة تمشي قال سيري أينما شئتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خير، وفعلاً كان بيت مال المسلمين يكفي الأمم ويكفي العالم، وما كان أسعد ولا أعز في أوروبا من الأرض لما صارت إسلامية، لما صارت إسلامية. لكن اللي وش نسوي له؟ عمي عمي صم بوك، ويعيرون ذا العينين القويتين وذا القلب الرشيد والعمل السعيد يعيرونا، مثل ما قال شاعرنا عيرت بما هو عار، لو كان عير باللي هو عار كان يكون كلامه ذاك، لكن هم أهل العار وأهل الخزي في سلوكه. شوف لما ظهروا يقتلوا الناس، لا حق الصبي، لا حق المرأة، لا حق الطفل، لا حق الأسير، لا حق الأسير، لا حق السفير، لا حق سفير، لا حق أسير. إحنا عندنا لا، أنا ما في. لو نحارب أشد أعدائنا عداء، لو نحارب أشد أعدائنا عداء لا نقتل منهم امرأة ولا نقتل منهم صبيا ولا نقتل. ولو جانا ولو قلت لو لما جاء حظ السفراء والرسل ما عرفنا شريعة نصت عليه إلا شريعة محمد، ما في نظام في الكون إلا بدو لما خدوا تعاليمنا كتبوا حق السفراء وحق الرجال، ومع أنهم لا يعبؤون بها إذا تمكنوا من قتل كل ما يستطيعون. رجلان من مسيلمة الكذاب للنبي محمد عليه السلام برسالة من عدو الله مسيلمة الكذاب، فيسألهم الرسول، الكتاب مكتوب فيه من مسيلمة ابن حبيب رسول الله إلى محمد ابن عبد الله رسول الله، إني أشركت في الأمر معك ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يجهلون، وفي بعض الألفاظ قوما لا يعدلون. فالنبي لما قرأ الكتاب قال للرجلين أتشهدان بما قال؟ قال نعم نشهد أنه رسول الله. فيقول لهم حبيب الله: لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بضرب أعناقكما. فيجعل من شريعة الإسلام حماية حق السفراء، ولا يعرف في غير، يقول احنا اهل حضاره وانتم اكلتم حقوق الناس. المرأة ولا يعتنون باكثر من المرأة في كل بلد في اليوم، وهم يساعدون الافغان في مؤتمر طوكيو قبل امس، يقول بشرط ان الحكومه اللي موجوده تحفظ حق المرأة. هي المرأة مضيعه في ظل الاسلام. المرأة كانت مضيعه عندكم، والرسول موجود حي على الارض قبل ما يبعث عليه السلام، قبل ما يبعث ويجتمع مؤتمر المجلس الفرنجة، مجلس البرلمان الفرنجي في فرنسا، ويختلفون المرأة انسان ولا ما هي انسان. وعند غيرهم، عند الفرس وعند العرب وعند العجم وعند العجم، بعضهم كان في اسبرطة لا يبيحون للرجل ياخذ زوجتين، ويبيحون للمرأة تاخذ زوجين. يعني اختلط للأنساب وانحرف في السلوك، وانحرف في السلوك، اختلط في الأنساب واحترف في السلوك، وهتك للنظام الإلهي اللي في الأرض اللي جعله عشان يسعد الناس به، لا في الشرق ولا في الغرب. ولم تسعد المرأة إلا في ظل شريعة الإسلام. حماية وحفظ وصيانة. يعني والنبي يوصي في أعظم مقام عالمي في حجة الوداع، في أول خطبة يوم عرفة: فاتقوا الله في النساء. ويقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أخذت هنا والنبي لو قلت لك أكثر مرة، لما دخل لقى فاطمة وعائشة بينهم بعض الشيء اللي صار بين القرائب والحماوات، فلما دخل قال: يا عائشة ألا تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهي طبعا تغاضبه وتعلم علم اليقين، علم عيب قلبها وسمعها أنه رسول الله. رسول الله. والنبي يقول لها: إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: بما تعلم يا رب أبي أمت وأمي؟ قال: إذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم، إن كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت راضية عني قلت لا ورب محمد. قالت: أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني أنا لا تحسب أن قلبي بيتغير عليك إذا صار مني مثل هذا، مثل ما قال الشاعر: إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميل. ويقول لها على قصة أبو زرع وأم زرع، ويقول لها على قصة الرجال وكيف الرجل اللي يعتبر مثال، ويضرب لها المثال بأبي زرع: وجدني في غنيمة بشق، فنقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده يعني كنت ما عندي شيء، كم غنم من عنز أو شاه، وفلح في جبل في شقة ناحية من الجبل أرعاها، فشافني وتزوجني، فنقلني إلى أهل صهيل يعني خيل، وأطيط يعني بقر، أطيط جمال، ودائس يعني بقر، ومنق يعني غرابيل يغربلون بها الشعير إذا طحنوه، ما يأكلون بشوك وبسفاه. ودائس فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح أو أتقنح، وأرقد فأتصبح. خرج أبو زرع يوما والأوطاب تضرب لبنان، فوجد جارية معها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، منسدحة على ظهرها واللي عجزتها شيلها عن الأرض، شيل الخصر عن الأرض، والعيال يدخلون من تحت الخصر ويرقون ويلعبون في ثديها. فنكحها وطلقني، فتزوجت بعده رجلا سريا شريفا كبيرا عظيما. اليوم زرع تقول: فبعده رجلا شريفا سريا أخذ ركب مهره لنسيت بعض ألفاظه وأخذ رمحا كذا وعاد لي والأوطاب تضرب لبنا وعاد لي بكل من كل فاكهة بزوجين. ما جاب فاكهة يعني لو برتقال يدور على نوعي، لو تمر يدور على نوعي، لو عذاك يدور على نوعي، كل الفواكه اللي جابها ما هي نوع واحد من كل. وقال كل أم زرع، يبي تقول الأم زرع، وقال لي إذا هو الزوج الجديد كل أم زرع وميري أهلك، بس ما تأكل لحالك إلا نجيبوا لك ذلك لأهلك وسعي على أهلك ما دام الله وسع عليك. كل أم زرع وميري أهلك، تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الشاعر يقول من حبه إلى الحبيب الأولي، وقل عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خليت فتمكن. فالحب لأبو زرع، فيقول النبي لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرعين إلا أنه طلق وأنا لا أطلقك. هذا مثال لمعاملة المسلمين لنسائهم، حتى إذا صارت مغاضبة ومزاعلة وأحيانا ما يتوافقان، تختلف الطبائع تختلف الأطابع، إذا قالت شرق راح غرب وإذا قال غرب راح شرق راح شرق، ويصير بينهم النكد. وعند ذلك الشريحة يطلقها، ما هي يهودية ولا نصرانية، مع أن اليهود يطلقون بمجرد النية، إذا نوى اليهود يطلق مرته بمجرد النية تحرم عليه المرأة، بمجرد النية تحرم عليه المرأة. ولكن عندنا صار يقولوا ما فيه طلاق، هم كذابين يقولوا على الصلاة ما عندهم طلاق، ولكن في الآخر أباحوا الطلاق وصارت المرأة تطلب الطلاق من زوجها لأن دخل غرفة الطعام بملابس النوم في أمريكا. تروح للقاضي لما أباحوا المرأة أن تطلب الطلاق، راحت للقاضي قالت أبي الطلاق من هالرجل، قالوا ايش سوى فيك؟ قال دخل علي غرفة الطعام وهو لابس البيجامة حقة النوم فطلق عشان هالجريمة اللي ارتكبها الرجل، علشان انه دخل عليها غرفة الطعام بغرفة بملابس النوم. هذه جنون ده وعلى ولا عندهم العقل ولا صب. لكن احنا عندنا نظام يقول فإن كرهتموا عاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل هل اليهود والنصارى الذين تطبق عليهم أحكام أهل الكتاب موجودون في هذا؟ نعم هم ما تغيروا، النجاسة موجودة الآن وموجودة أيام الرسول محمد، أيام نزول القرآن ما في أنجس منهم. النبي يمشي في الشارع ويحاولون يقتلونه ويحطون حجة واحد عشان يرمي عليه حجر ويمشي في الشارع عشان يقتلون النبي عليه السلام، ويوصل المرات سمه تحطون سم في الشاي وتقول هدية لك. في أنجس منهم، ومع ذلك كانوا يوم يقولوا عزير بن الله ويقولوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم صغرون. وقالت اليهود عشان يبين لنا السبب، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يشركوا قاتلهم الله أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر دين ولو كان شركوا. لكن كون الإسلام يقول عملهم بالحسنى، لا تجادلهم إلا باللين، لا تعاملهم بما يستحقون، اصبروا عليهم واحلموا عليهم، فزوجوا من بناتهم من بنات اليهود والنصارى، وعندها حملة صليبها وتزوجها أنت، وتشرب الخمر وتزوجها أنت، وتقول عزير من الله وتزوجها أنت، وتقول المسيح ابن الله وتزوجها أنت. لأننا قلت أكثر من مرة فرق في الولاء والبراء بين الحب وبين الإحسان. نحن ملزمون إذا عاملنا يهوديا أو أن نحسن إليه، ما هم مثلهم، هم ما هم مثلهم في الإساءة إلى جنس البشر، لكن على إحنا الإحسان مكتوب علينا، نحسن إليهم في المعاملة ونؤدي لهم كل ما نستطيع إذا احتاجوا لنا في مساعدة، إذا كانوا بيننا وبينهم معاهدة. لكن هل إذا تزوج النصرانية وصار يتلذذ منها ويقضي حاجته منها ويجيب له عيال، العيال تبع أبوهم لأن الأولاد يتبعون خير الأبوين دينا ويتبعون الأم رقة وحرية. يعني إذا كان الواحد تزوج عبدة مملوكة له وجب منها ولد يصير ولد عائل ولد هي صر أم ولد صر أم ولد أم ولد. لكن لو كانت لغيره يعني ولد عبد ملك سيده. لو واحد حر تزوج عبدة لرجل آخر العبدة لرجل آخر وزوجها لك يا حر وانت محتاج من خوف العنك انت ما تقدر تجيب حرة ومضطر انك تتزوج عبدة للضرورة طبعا الولد يتبع الأم حرية ورقا ويتبع خير الأبوين دينا هذا طبعا قاعدة خصوصا إذا كان الأبوين يهوديين أو نصرانيين ولكن يتبع خير الأبوين دينا هذه واحدة. لكن هل أنا أحبها وهي نصرانية؟ أنا محتاج لها مثل الواحد اللي يروح للطبيب ويعطيه دواء مر علقة مصاب ويشربه عشان يشفى جسمه. فأنا محتاج أتزوجها للضرورة اللي أباحها الله لي من فضله وجوده أتمتع بها كما أتمتع بالمسلمة. لكن حبها يدخل قلبي؟ لا، ما دامت لا تؤمن بالله لا يمكن لي. لكن يتحتم عليها زيادة الإحسان لها. أنا كنت أحسن لها لو لم تكن زوجتي. أنا أحسن لليهودية والنصرانية والوثنية لو لم تكن زوجتي. وطبعا الوثنية ما هي صارت زوجة لمسلم بحال من الأحوال. لكن إذا صارت زوجة يزداد وجوب الإحسان عليك، يصير لها حق غير حقها الأول، غير الحق العام، يصير لها حق خاص وهو الإحسان لها. هذا طبعا هي نصرانية أو يهودية. لكن البلاء والإنوار من الحل الجان الحب. لا يحل لمسلم أن يفتح قلبه لحب كافر مهما كان، أبا أو أخا أو عما أو خالا أو أما أو قريبا أو بعيدا أو جاء غير ذلك. لكن يتحتم علي الإحسان لكل هؤلاء. ولذلك بيقول وإن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك. يعني وهم ساكتين يدعونه إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل. وإن جاهد وجهاد ما هو مجرد دعوة باللين، جهاد. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما. اسمع، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي محمد صلى الله عليه وسلم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حالق اللحية والشنب يكون ملعون ولا ما هو ملعون؟ يقول هل يدخل في حديث الرسول لعن الله من الرجال؟ إيه؟ ما هو بعارف، يعني سامع الناس يقولون. حلق اللحية مخالف لشريعة النبي محمد لا شك، لأنه أمر بتوفير اللحية. وأنا قلت من 100 سنة وسنتين، طبعا 100 سنة وسنتين، يعني سنة 1900 بالتاريخ النصراني ما كان يعرف في أرض الإسلام رجل مسلم يحلق لحيته، ولا امرأة مسلمة تتبذل أمام رجال أجانب. وقلت لك كانت القاهرة سنة 1900 المرأة إذا خرجت من القاهرة أو الإسكندرية إذا خرجت تجر رجال وراها متر أو نصف متر ذراع تجره تمشي حتى لا يتبين محل هي قدمها كبير ولا صغير، وتخطط قدمها في التراب أو في الأرض. ما كان هناك لا تبليط ولا غير بلاط في الشوارع. لا، فكانت لا تخرج امرأة من بيتها إلا وهي تجر. وقال لي أحد مشايخ اللي درسوني كانت البنت لا يمكن تخرج ما دامت لم تتزوج إلا للطبيب أو للقبر أو للزوج حماية وحشمة ووقار، حماية وحشمة ووقار. حتى قالت واحدة أول شعر سنة 1900 عشان يطلبوا المرأة إنها تطلع مثل الرجال وتكشف مثل الرجال، تقول واحدة وهي بنت واحد رباه الإنجليز على أعينهم ووفروه وجعلوه وزير وهو يمكن اللي عمل لها الشعر، وتقول سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلو كذابة. العلماء لم يختلفوا في, في, في جواز الزير للمرأة، وإنما اختلفوا في كونه يزيد عن ذراع، لأن النبي أمر أنها أن يزيد الزيل لما طلب من أن يزيد عن ذراع، لأنه يزيد عن الحاجة في ستر المرأة، وقد يسبب لها الأذى إذا كان ماشي أحد قريب منها يمكن يطع على الزيل فيؤذيها. أو أو أو أو ين أو يحصل له هو أذى، هذا طبعا شائز. ولكن كونه يقول صاحب اللحية ملعون، والله أنا ما سمعت رسول الله لعن حلق اللحية ولا والشارب بدون حلق، مش داخل في حلق الشارب، هو حلق الشارب حرام يعني؟ خدت كلمة منسوبة المالك إنه يعتبر يعني المثلى، هذا غلط فاحش. ذا النبي يقول وأعفو اللحى وأرخو اللحى وأحفو الشارب. أحفو والإحفاء لاستقصاء والاستئصال. الإحفاء في اللغة العربية أحفو، ما هو خد حافة، ما هو خد حافة. أحفو معناها استأصل، استقصي، استقصي. الإحفاء في اللغة العربية، هذا القاموس وهذا لسان العرب وهذا الصحاح وهذه كتب اللغة العربية، أن الإحفاء لاستقصاء في الفعل. حتى كان ابن عمر إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا أخذ شاربه، إذا شارب يبان جلده، يبان جلده، الجلد اللي تحت الجلد اللي على حافة الشعر، اللي على حافة الشارب، يعني معناها إحفاء الشارب استئصاله. فكونك تستأصله أو تقص كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة، ولا ينبغي لك أن تزيد عن 40 يوم، إما تقصره أو تحلق، كل ذلك سائل عند علماء الإسلام. أما يجي واحد على سنة يقول إني مالك يقول أن الحلق مثلى، من جاب مالك ده؟ اللغة العربية ما تقول كده، اللغة العربية تقول المفروض إنه يحلق حلق، ما يقص قص، يحلق حلق. لأن النبي يقول وأحفو الشوارب، أحفو أحفو، والإحفاء لاستقصاء. وربنا يقول في القرآن لا يسألكم أموالكم، إن يسألكم واسمع القرآن، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لو يطلب منكم كل المال اللي عندكم ما يخللكم مال تبخلوا بالمال. ولا يسألكم أموالكم في سورة محمد، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. آيات في كتاب الله ولغة عربية فصيحة لكن يغفل عنها شيخ، فيجيك المقلدين العمي صم البكم ويقولوا هذا هو الدين. هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة؟ الظاهر أن يجوز، لأنها ما تعتبر مخيط ولا مخيط. وطبعا الكمر اللي يسمى الكمر أو اللي يحطون فيه ذاك أكثر أهلي على إباحة، ولا يستغني عنه الحاج. اغتسلت هنا بالمدينة ولما وصلت الميقات توضأت ولبست الإحرام وصليت ركعتين ونويت ثم أتيت بالتلبية، فهل إجراء هذا؟ نعم إجراءك صحيح تمام 100%. امرأة رضعت منه والله أعلم.